ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد تقدم في الخطبة السابقة شيء من الكلام عن مشروعية التداوي، وأن الله عز وجل ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، وأن هذه المشروعية تقودنا إلى أمور، منها أن مشروعية التداوي تقودنا إلى التداوي المشروع، فنحن بين مشروعية التداوي وبين التداوي المشروع، فليس الإذن في التداوي مبيحا للمسلم أن يتعاطى كل تداو وأن يلتمس أي علاج إلا العلاج الذي أذن فيه الشارع. ولقد تقدمت طائفة من الأحاديث الصحيحة التي تدل على مشروعية التداوي وتدل على النهي عن التداوي بحرام، كما قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. فجاء النهي الصريح عن التداوي بالحرام. ثم إن التداوي أيها المسلم لا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى، فإن من صفات أهل الإيمان أنهم على ربهم يتوكلون، فالتوكل مقام جليل من مقامات العبودية لله تبارك وتعالى، ويجب التوكل على الله حق التوكل. فهل هناك منافاة بين التوكل وبين التماس العلاج والتداوي؟ لا منافاة ولا تناقض ولا تعارض، بل إن الذي أمر بالتوكل عليه هو الذي أذن في التداوي، وجعل التداوي سببا من الأسباب المشروعة التي يلتمسها الناس لإبراء أبدانهم وشفائها وعلاجها. أما ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي امتدح فيه جماعة يدخلون الجنة بغير حساب، فقال: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فذكر في حق هذه الزمرة التي خصت بهذه المزية، وأن الله عز وجل يدخلهم الجنة بغير حساب دون غيرهم من سائر الناس، قال عنهم هذا الحديث الصحيح: من وجدت فيه هذه الصفات لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. لاحظوا أن الحديث ذكر عدم الاسترقاء أو نفي الاسترقاء ونفي الاكتواء وجعل معه التوكل الكامل والتوكل المختص بالخالق تبارك وتعالى، فدل ذلك على أن ترك الاسترقاء وترك الاكتواء هو من التوكل أو من تمام التوكل. فما الجمع أو كيف صاغ العلماء هذا الموضوع؟ الصياغة الموفقة أو التوفيقية أو التي تجمع بين هذه النصوص التي تشكل على الناس. أقول وبالله التوفيق إن الأصل في هذا الحديث أنه صحيح الإسناد، ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو في الصحيح. ومعناه أن الذين امتدحهم النبي عليه الصلاة والسلام في كونهم لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من غيرهم، والاسترقاء استفعال وهو استدعاء وطلب، فهم لا يطلبون الرقية ولا يلتمسونها، من تمام توكلهم أنهم لا يلتمسون الرقى، وإن كانت الرقى مأذونا فيها مشروعة إلا أنهم لا يطلبونها، بل إما يعملونها لأنفسهم وإما يعملها غيرهم لهم وهم لا يطلبونها. فالرجل يرقي نفسه ويرقيه غيره من غير طلب، هذا يحق أن نقول فيه إنه لا يسترقي، أي لا يطلب الرقية. لا يكتوون الاكتواء، هل الاكتواء ممنوع أو مأذون فيه؟ الاكتواء وردت فيه أحاديث تأذن فيه وأخرى تمنعه، وحار الناس في ذلك، ومن ثم يكثر سؤال المسلمين عن حكم الاكتواء، هل يجوز أن يكتوي الرجل أو المرأة أو لا يكتوون؟ ورد هذا الحديث الذي فيه مدح من ترك هذا الأمر وهو الاكتواء، ووردت أحاديث فيها النهي عن الاكتواء صريحا، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأنا أنهى عن الكي، وأنا أنهى عن الكي، أي الاكتواء، فجاء النهي عن الاكتواء. ثم ثبت أن جماعة من الصحابة اكتووا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم في الكي، فاجتمع عندنا الإذن في الكي والمنع من الكي، فدل ذلك على أن الإذن بمعنى وأن المنع بمعنى آخر، وهو أن يقال إن الرجل لا ينبغي له أن يكتوي أو أن يكتوي ابتداء، في البداية لا يلجأ إلى الكي، لأن الكي يشوه الجسم ويضع فيه بقعا لا تزول، وهو نوع من التشويه للجسم، فالأصل في الكي أنك لا تستعمله ابتداء وإنما تجعله في آخر مطافك وفي آخر علاجك وفي آخر ما تلتمس من التداوي، أن تكتوي بعدما تفقد سائر العلاجات وسائر أنواع الشفاء أو الأدوية المشروعة، ولم يحصل شفاء ولا برء، حين ذاك يجوز لك أن تكتوي. ولذلك جاء في الحديث: إن يكن الشفاء ففي ثلاث، إن يكن الشفاء ففي ثلاث: في شربة عسل، وفي شرطة محجم الحجامة، وفي كية نار، وأنا أنهى عن الكي. وقد اكتوى جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم. قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار: ثبت الإذن في الاكتواء وثبت النهي عن الاكتواء، والمعنى أن الإنسان لا يكتوي ابتداء، لا يطلب الاكتواء في بداية الأمر، فإن عصر عليه الدواء واستفحل في حقه المرض وضاقت عليه الأبواب لجأ إلى الكي. فهذا هو توجيه أمر الكي وما ورد فيه من أحاديث مانعة ومبيحة آذنة في الكي. الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، فهل ينافي طلب العلاج التوكل؟ لا ينافي، بل إن من التوكل أن تلتمس العلاج. وقد بقي عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا مسحورا كما في صحيح البخاري، ولم يلتمس العلاج شهرا وتركه، وفي ذلك تمام التوكل منه صلى الله عليه وسلم. حتى إذا تعب من الأمر وكثر عليه أمر السحر وضاق به ضرعا التمس العلاج عليه الصلاة والسلام، فجاءه الملكان فقال أحدهما للآخر: إنه مطبوب. قال: وما طبه؟ قال: طبه لبيد بن الأعصم اليهودي، وجعل سحره في بئر لبني الزريق. فذهب علي ففتح السحر، فإذا هي عقد معقودة بخيوط، فيفكها علي فيجد النبي راحة وخفة، والسحر يثقل على النفس فيجد خفة، كلما حل عقدة كلما وجد خفة، حتى حل عقد السحر كاملة، فنشط النبي فكأنه نشط من عقال عليه الصلاة والسلام، لأن السحر عقال، السحر كأن الإنسان مكبل بقيود وعقال، فإذا زال سحره كأنك سرحت رجلا أو أطلقت قيود رجل فيرتفع أو يرفع يديه وينتفض كما ينتفض العصفور. إذا لا منافاة بين التوكل، فإن من التوكل التماس الأسباب وهي العلاج. فإذا قد ثبت ذلك ومشروعية التداوي، فما هو التداوي المشروع؟ لقد أشرنا أيضا إلى أن التداوي قسمان: قسم يعد دواء مشروعا يصفه الأطباء وأهل الاختصاص فيما كان من الأمراض العضوية التي تصيب أعضاء الإنسان وبدنه فيلتمس العلاج من الطبيب، وقد يكون المرض عضويا وتلتمس أدويته من الشريعة ومن القرآن ومن السنة الصحيحة ومن الأذكار المشروعة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إلا أن هذا النوع الثاني ينقسم إلى قسمين: قد يكون المرض عضويا كسابقه الذي التمسنا له الطبيب فنحتاج معه إلى الرقى الشرعية، وقد لا يكون عضويا بل يكون معنويا روحيا كما يقع في العين وفي الصرع وفي السحر وفي سائر ما يتسلط على الناس من الأمراض الروحية المعنوية التي لا علاقة لها بأعضاء الإنسان. وبدأنا بالعين باعتبارها داء مستفحلا في الأمة، وكون العين لا يكاد يسلم منها أحد، وقلنا إن العين حق كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن العين ثابت أذاها في القرآن الكريم، وأن الأقدمين كانوا يعلمون أن العين تصيب الإنسان، فقال يعقوب على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام لما أوصى أولاده بأن لا يدخلوا من باب واحد وأن يدخلوا من أبواب متفرقة. يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. قال المفسرون: خاف عليهم من العين وكانوا قد أوتوا نصيبا من حسن الخليقة والجمال، فخشي عليهم من إصابة العين فأمرهم بالتفرق حتى لا يلفت الأنظار. وكذلك قوله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. قال بعض أهل التفسير: أي يوقعونك بأبصارهم ويعينونك بأبصارهم، وتصيبك نفسهم الخبيثة التي ليس فيها تبريك وليس فيها نظرة رحمة أو نظرة استحسان مع التبريك، إنما ينظرون نظرة سيئة من غير تبريك. إذ قد ثبت ذلك، فما هو العلاج من العين؟ كيف يعالج المسلم من العين؟ يهم المسلم دائما أن يحرص على العلاج المشروع، فإن الأمراض إذا وقعت بأهلها أضعفت أنفسهم، وأصبح المريض عرضة لكل من يملي عليه علاجا أيا كان، سواء كان علاجا مشروعا أو ممنوعا، فإن المريض يضعف ولا تبقى ضوابطه موجودة أو قائمة أو حاضرة، فتجده يسلم نفسه لكل أحد. وجب على المريض أن يثبت عند مرضه وأن يسأل الله عز وجل الشفاء، ثم يلتمس ما شرع الله من الأدوية المأذون فيها والتي شرعها الله عز وجل ورسوله. أما إذا وقعت العين فالأمر ينقسم إلى قسمين: إذا علمنا من وقع أو وقعت منه العين لهذا المعان أو المعين أو الذي أصابته العين، فإننا نناشده أن يغتسل. والاغتسال كما وصفه العلماء أن نأتي بطست بانيو، واحد البانيو، وتجي هذاك الإنسان الذي عين الآخر، لأن الإنسان الذي يعين أو الذي تصيبه أو يصيب بعينه الآخر قد يحصل من الأفاضل ومن الأتقياء ومن أصحاب النوايا الحسنة، بل إن الأمة قد تعين طفلها لجماله فتنظر إليه نظرة انبهار ونظرة إكبار وتقول: هذا طفلي الجميل، ما أحلاه، ما أجمله، ما أروعه. ولا تبرك هذه الأم على ولدها، لا تقول: ما شاء الله، تبارك الله، فإن لم تبرك ربما أصابته عين من؟ أمه. تصيبه عين من؟ عين أمه. فالوالد يعين أبناءه والأم أيضا تصيب عينها أبناءها، هل هناك من يغار على الأبناء أكثر من الوالدين؟ وها هي قد أصابته أو أصابها أو أصابهم بعينه، أي والدهم. فالذي يصيب غيره بعين لا يستنكف إذا طلب منه الاغتسال، ألا يستنكف وألا يتراجع وألا يمتنع، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. وقالها عليه الصلاة والسلام في سياق العلاج، لما عرضوا عليه الرقى قال: اعرضوا علي رقاءكم ما لم تكن شركا، فما كان مشروعا أقره النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، فلينفعه بدواء، فليرقه، فليقدم له علاجا بدواء من الأدوية المشروعة أيا كان، شريطة أن يكون مشروعا. ولقوله عليه الصلاة والسلام لما أصاب عامر بن ربيعة سهل بن حنيف، أصابه بعينه، رآه يغتسل في ثياب المغتسل وقد وجد في نفسه أو في بدنه صفاء وبياضا، لا توجد بواثر، لا توجد قروح، لا توجد أشياء تعفر بياض جسمه وجماله، فوجد صفاء جلده فنظر إليه فقال: هذا جلد قائمة أو قاطنة في خدرها، أي امرأة تكون في خدرها مختفية لا تتعرض لشمس ولا لهواء، فيبقى جلدها صافيا جميلا. فتشبه المرأة المكنونة التي تجلس في خدرها بأنها صافية البدن مكنونة. فشبهه بامرأة في خدرها وقال: أي جمال في هذا الجسم، أي صفاء وبياض. فما لبث سهل أن لبط، كما تقول الرواية لبط، أي سرع سقط. العين تسقط الذي وقعت عليه، فالمعين يسقط من العين ويسرع، وهذا أمر أجراه الله عز وجل بقضائه وقدره. فما كان للعائن أن تقع عينه على المعين إلا بإذن الله تبارك وتعالى. فالعين تسقط الرجل أو تدخل الجمل في القدر، ويقع بها الخارق للعادة بسبب العين. فلما سقط علم أن الذي أن عائنه الذي عينه من هو عامر بن ربيعة، فقال عليه الصلاة والسلام: على ما يقتل أحدكم أخاه. على ما؟ لأي شيء يقتله؟ ما ذنب الرجل الجميل؟ ما ذنب الرجل صاحب النعمة، صاحب المال، صاحب الجاه، صاحب التوفيق، رجل موفق له مكانته، له حسن ذكره، له قبوله في الناس، ما ذنبه؟ لماذا نقتله بأعيننا؟ هل لا بركنا فنقول: ما شاء الله، فلان موفق تبارك الله، فلان صوته جميل في القراءة تبارك الله، أحسن الخالقين، بارك الله له في قراءته وفي صوته وزاده من فضله. تعلم أيها المسلم أن يكون من علومك إذا رأيت ما تستحسن أن تقول: ما شاء الله تبارك الله، هذا أعطاه الله كذا تبارك الله. بارك بارك أيها المسلم، تسلم ويسلم أخوك من عينك، فإن عين الرحمة قد تصيب أحيانا. قال: على ما يقتل أحدكم أخاه، وإذا استغسلتم فاغسلوا. إذا طلب منكم أيها العائنون الذين أوقعتم عيونكم على غيركم بأذن، إذا طلبت منكم أو طلب منكم الاستغسال عليكم الغسل، تغتسلوا. كيف يغتسل؟ يأتي إلى طست أو بانيو أي حاجة ويغتسل بها، يغسل أطرافه، والماء الذي يسقط منه يسقط في ذاك الإناء ما يضيعش، ويغسل ما بداخلة إزاره في ساقه أو عند حزامه، يغسل كل شيء في بدنه. فإذا وقع الماء على الطست أخذنا الماء وغسلنا به الذي وقعت عليه العين. هل هذه شريعة أم خرافة؟ شريعة أم خرافة؟ هذه شريعة ليست خرافة، والحديث في الصحيح وهو متداول بين الصحابة، والعمل في معالجة الذين أصابتهم العين مستفيض بين الصحابة، أنهم يغتسلون لأجل العين وينفعون الذين وقعت عليهم العين. فهي شريعة وليست ذريعة، شريعة وحق وصدق وطريق من طرق العلاج التي نبه عليها المعصوم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: وإذا استغسلتم فاغسلوا. هذه الطريقة الأولى لعلاج الذي أصابته العين، وهذه سنة فقدها المسلمون اليوم، وطريق من طرق العلاج المهجورة، ومن سمعها يستغربها مع أنها في الصحيح، والصحابة عملوا بها والأسلاف عملوا بها، ولكن الناس عنها غافلون منصرفون، لا يعرفون مثل هذه السنة النفيسة التي هجروها بسبب عدم علمهم بها أو بسبب استثقالهم لها. فإن مثل هذا الصنيع يشق على بعض الناس أن يؤمن به، إذا قلت له تعالى اغسل يقول لك مان أنا خيب. لا يا سيدي مش خيب، أنت نظرت إلى ابنك فيظن أن نظرتك هي التي أصابته بالعين، اغتسل. ما الذي تخسر؟ لا تخسر شيئا، اغسل واعطي لهذاك الولد كب عليه الماء فسوف يقوم بارئا بإذن الله تبارك وتعالى. وإذا استغسلتم فاغسلوا. إذن الطريق الأول هو طريق الاستغسال أو طلب الغسل. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين. أما بعد، أيها المسلمون، حين نهتم بذكر التداوي المشروع والمشروع من التداوي، فإننا نتعلم ما علمنا الشارع من طرق العلاج، وما تعلمنا شريعة حقة إلا أبطلنا بإزائها خرافات وأوهاما وطرقا غير مجدية وأمورا يزاولها الناس وليست بمشروعة. إياك أيها المسلم أن تزل قدمك بعد ثبوتها، بعدما علمت الدواء المشروع. احذر أن تزل قدمك، احذر أن تذهب بعيدا عن العلاج المشروع، أن تذهب إلى طرق غير مشروعة وإلى خرافات وطلاسم وأوهام وعزائم ما أنزل الله بها من سلطان. فما أكثر ما يزاول المسلمون من الخرافات، وما أكثر الشعوذة والشعبذة وجميع الأشكال التي لم يأذن فيها الله عز وجل ولا رسوله. فبمعرفتك الدواء المشروع تكون قد علمت ما ليس مشروعا، فتلزم ما هو مشروع وتدع عنك ما ليس مشروعا. وأما الطريق الثاني من طرق العلاج من العين فهو قراءة الرقى الشرعية، ولها طرق مختلفة. أولا طريق النفث والتفل، بعد قراءة القرآن وقراءة التعاويذ فإن الرجل يثفل في يده ثم يمسح بدن الذي وقعت عليه العين، وقد جعل الله ذلك سببا من الأسباب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: بسم الله، بتربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن الله، أو يشفى مريضنا بإذن الله. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي في الصحيح بأن الريقة والنفخ فيها مع جمع التربة هو أمر مشروع لمعالجة من وقعت عليه العين ومن وقع عليه مرض من الأمراض. وقد قال العلماء إن التربة المذكورة في الحديث مختصة بتربة المدينة النبوية لشرف الموقع. وقال بعض أهل العلم: بل يبدو أن السياق عام في كل تربة من ترب الأرض أو ترب الدنيا بأسرها، فلا فرق بين تربة وتربة. وبعض أهل العلم يراها خاصة بتربة المدينة. وأما النفث والتفل ففي حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث أو فلينفث حتى يستيقظ، حين يستيقظ 3 مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره. إذا رأى أحدكم في حلمه ما يكره فلا يرويها لأحد، وإذا استيقظ فإنه يثفل 3 عن يساره ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره. ينفث 3 مرات ويتعوذ من شرها، أعوذ من شر هذه الرؤيا أو الحلم أن يضرني في ديني أو في دنياي أو في بدني أو في أهلي، يستعيذ بالله عز وجل كيفما يشاء فإنها لا تضره. فأرشد هذا الحديث الصحيح وهو في البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه إلى أن التفل والنفث هو سبب من أسباب العلاج وطريق من طرق دفع الأدواء والأمراض والأخطار المرتقبة للإنسان. فيثفل 3. ثم جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الرقية بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، وهو في البخاري أيضا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله أنفث عليه بالمعوذات، أنفث عليه بالمعوذات، أي أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ المعوذات وينفث فيها ثم يمسح على المريض. وقد شرع لك ذلك أن تفعله قبيل نومك، فإذا أوى أحدكم إلى فراشه فليقرأ الإخلاص والمعوذتين ثم ينفث فيها نفثا خفيفا ثم يمسح بها ما تصل إليه يداه من سائر جسمه، كما ثبت في الصحيح يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. وفي حديث أبي سعيد الخدري في قصة اللذيذ فانطلق فجعل يتفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن النفث والتفل لاستصلاح الأبدان، والنفاثات في العقد يراد به السواحر المدرات بالأرواح، فشرع أن ينفث المسلم وأن يقرأ حال القراءة أو قبلها أو بعدها، وكله أمره واسع، إما أن تقرأ قبل ثم تقرأ، وإما أن تقرأ وتنفث أثناء القراءة، وإما أن تكمل قراءتك للتعاويذ الشرعية وبعدها في الأخير عندما تنتهي من القراءة تعود فتتفل أو تنفث فيما قرأت. هذه طريقة التفل والنفث. وقد تكون بدون نفث، كما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام إذا عاد مريضا كان يضع يده عليه ويقول أذهب الباس، رب الناس اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وهكذا رقاه جبريل عليه السلام، وليست في رقيته تفل ولا نفث. ثالثا أن يخلط التراب مع الريق كما ورد في الحديث الذي تلوت قبل قليل. وفي صحيح مسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بأصبعه، ووضع سفيان سبابته بالأرض هكذا على الأرض ثم رفعها وقال بسم الله بتربة أرضنا بريقة بعضنا لا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. وقد يكون ذلك بمسح الجسد باليد، وقد لا يكون بدون ما، وقد يكون بغير مسح، وكله أمر واسع، والأحاديث دلت على هذا كله. ففي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس، وكان صلى الله عليه وسلم يمسح نفسه عند النوم، ولما ثقل كانت تمسحه عائشة رضي الله عنها بيده لبركتها، كانت تمسحه بيده لبركتها رضي الله عنها. وفي مسلم عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكى إلى رسول الله وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم، ضع يدك على الذي تألم من جسدك، وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بقدرة الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وقد يكون العلاج، وهي الطريقة الخامسة، بأن توضع الرقية في الماء ثم يشربه المريض أو يغتسل به. فالقراءة على الماء بالرقى المشروعة والنفث في الماء ويغتسل به المريض أو يمسح به مكان المرض، هذا أمر مشروع. وقد ورد عن علي رضي الله عنه قال: لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب وهو يصلي، فلما فرغ قال: لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره، لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره. ثم دعا بماء وملح فجعل يمسح عليها ويقرأ: قل يا أيها الكافرون، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. رواه الطبراني، وقال الهيثمي حسن، وقال الألباني صحيح. لعن الله العقرب لا تدع شيئا أو مصليا ولا غيره. ثم دعا بماء وملح فجعل يمسح عليها ويقرأ: قل يا أيها الكافرون، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ودخل صلى الله عليه وسلم على ثابت بن قيس وهو مريض رضي الله عنه، فقال: اكشف الباس رب الماس عن ثابت بن قيس بن شماس. ثم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح، ثم نفث فيه، ثم نفث عليه بماء وصب على المريض. سادسا، قراءة أو كتابة بعض الآيات من القرآن ثم محوها بالماء وشربها وغسل المريض بها. فقد نقل عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما وأحمد بن حنبل وعياض اليحسب المالكي وجماعة من أهل العلم أن ذلك مما يسوغ، أن تكتب بعض الآيات من القرآن ثم تمحوها بالماء، تمحى بالماء، ثم يشربها المريض ويغتسل بها. فقد رأى ذلك جماعة من أهل العلم، منهم ابن عباس ومجاهد وأبو قلابة وأحمد بن حنبل والقاضي عياض من المالكية، وقد أباحه بعض العلماء. ونقل عن بعض أهل العلم أنه تحفظ في هذا، أن تكتب الآيات وأن تمحى في الماء وأن تقرأ على المريض. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم.